المسافر إذا رجع إلى بلده، أي أنت مسافر هنا جاي من تبوك تقيم 4 أيام، إذا ما تقيم في المحل 4 أيام فأنت مسافر، لك حكم المسافر، أي تمسح عليه 3 أيام بليالي، إذا تم 3 أيام تخلع الجور. أي نعم. يقول هل هناك صلة بين الشيعة والصوفية؟ نعم فيه صلة، فيه قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فبينهما قدر مشترك في الضلالة وقدر فارق في الضلالة أيضا. أي نعم. ها المشرك الأكبر، المشرك شركا أكبر مخلد في النار. نعم نعم. الشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك، الشيطان هو والعياذ بالله من الشيطان، الشيطان هو منظر الشرك، هو الداعي الأكبر للشرك. نعم. ولا أشرك مشرك إلا بطاعة الشيطان. بلى، في أول الأمر اعترض على الله وقال أنا خير منه، كأنه يقول يقدح في حكمة الله تكبرا، تكبر على الله، والمتكبر على الله مشرك ولا موحد؟ خلاص ما يكون لك أن تتكبر فيها. نعم. ها ترى في ذهنه شيء، في ذهنه شيء يريد أن يترجم عنه ولا يريد أن يسمع. نعم. ولا تقوم الساعة إلا إذا ما وجد أحد يقول الله الله، انتهى. أنت تريد أن تستدل للصوفية، أعرف أنك أنت تريد الآن تشرع للصوفية أنه يجوز أن يذكر الله بالاسم المفرد الله الله يكفيهم. لا، ما يكفي، لا بد من لا إله إلا الله، لأنه هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان، الذرة من مادة، لا بد من سالب وموجب، دقة من حياة، لا بد من قبض القلب وانتشاره، ذرة من إيمان لا بد من نفي وإثبات، الإثبات وحده ليس إيمانا والنفي وحده ليس إيمانا، لا إله وحدها ليست إيمانا، إلا الله إلا الله الله الله وحدها ليست إيمانا. نعم. لا، ما هو عبادة؟ هو ما يفهم الأخ، يعني يقول الله الله ما هو عبادة؟ هو الله أعرف المعارف، اسم الله عز وجل، وكل اسم يضاف إلى الله، والذي يقول الله الله الله ما تعبدنا بلفظة الجلالة مفردة، إنما شرع لنا أن نقول لا إله إلا الله. فهل عندك دليل من السنة أو من القرآن بأن نتعبد الله بقولنا الله الله أو نقول لا إله إلا الله؟ لأنه كل يقول الله، كل يقول الله، نصراني يقول الله، واليهودي يقول الله، فقط المسلم ما يكتفي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم، لا بد من هذا. هذولا يعني حتى لا يقال الله الله، يعني إنهم جهلوا حتى لفظ الجلالة، ما صاروا أدنى مستوى من اليهود اللي يقولون الله، هذا المقصود فيه، يعني أشر. أي نعم. لا تظن أنه يعني لما يقول حتى لا يقال الله الله أنه يشرع التعبد بالله الله وأنها ينفعهم، أنه ينفعهم ذلك، لا ينفع سوى كلمة التوحيد لا إله إلا الله والإتيان بمقتضاها، لأنه لا إله إلا الله من قالها بإخلاص أحرقت ذنوبه السابقة ومنعته من ذنوب لاحقة، ومن قالها بإخلاص ومات عليها دخل الجنة. ما تقول تهج راسك، والله ما أدري أنت عارف ولا ما أنت في ذهنك شيء راسخ، من عجمتك أوتيت من العجمة أوتيت، الله المستعان. نعم جانع هذا الآخر لا يجوز لا يجوز لا لا لا ما هذا بدعة. نعم ما هو مشروع، إنما تدعو الله تقرأ القرآن ثم تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأبي لميت فلان إذا كان مسلما. أي نعم. لا يجوز لا يجوز أن يقرأ القرآن عند القبور. أي نعم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير أثابك الله. بسم الله. ما في سؤال ولا نختم؟ هذا سبكة الحين، خلنا نشوف وش باقي عنده بس شوي. أنت يبي ندخلك المدرسة الأولى. أي نعم لسه. نعم أي بالمعروف بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وخلاص كف عن هذا، كنت تعرف المعنى. نعم انت ايش فاطمي اي شيء الفاطمية هم يزعمون انهم من ابناء، هم كذابين، من ابناء عبيد القداح اليهودي في المغرب، لكن صارت لهم الدولة وتولوا على مصر وزعموا انهم يعني من الفاطميين وانهم باسم الاسلام او باسم حب اهل البيت، وهم اشر من الروافض، اشر الروافض هم، هم الذين ابتدعوا المولد النبوي وأمثاله من البدع. تقرأ عنهم. اي نعم. السلام عليكم. السلام. اقرب يا شيخ اقرب. نعم شيخنا، في حديث يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات على شعبة من شعب الجاهلية. نعم بيعة ولي الأمر إذا أمكن، مع الإمكان مع الإمكان. الأمر إذا ما حكم بشرع الله لا حول ولا قوة. الملك عبد الله يحكم بالكتاب والسنة. نعم. ولا أجد ولا أعرف يعني إماما أو ملكا بويع على الكتاب والسنة وانعقدت بيعته بيعة شرعية على هذا المعنى سوى الملك عبد الله ومن قبله. هذه المملكة المباركة هي الولاية الشرعية، وأما غيرها فهي ولايات دنيوية، أقلها أو أحسنها أنها ولاية على عقد. لو تعاقدت أنا وأنت على مشروع والتزمت لي به يجب أن تفي به ويجب أن أعطيك حقك فقط، يعني ليست يعني الولاية التي أو على البيع على الكتاب والسنة، إنما بويعوا هؤلاء على الدستور. حالك أنت اللي وضعته أمثالك أو أيته. أي نعم. مع أني أعرف أخوي هذا، شوف اسمع أخونا هذا من يعني من الإخوان الطيبين الذين أي نعم إن شاء الله يعتقدون بالكتاب والسنة، لكن قد أنا لما أقسو بهذا الكلام أريد أن ينتبه. أي نعم. شوف أنت بارك الله فيك، ما أدري إيش تقصد بهذا الكلام، لكن البيعات الأخرى مثل نظرية العقد، مثل نظرية العقد. أنا تعاقدت أنا ومجموعة اتفقنا أننا نجلب النفع الدنيوي وندفع الضرر الدنيوي، واتفقنا على هذا وروسنا واحد منا يكون هو الرئيس، فيجب أن نسمع حتى نحقق المصلحة التي اتفقنا عليها وندفع المضرة التي اتفقنا عليها. هذا واجب دنيوي لكن ما هو تعبدي. أي موت. شوف الواجب أن تبايع من انعقدت بيعته على الكتاب والسنة إن قدرت، ما قدرت لا نريد منك إلا محبة من أطاع الله ورسوله. أي نعم. وإذا تمكنت من أن يعني تبايع وتقبل بيعتك نعم يجب، ما تمكنت فأنت معذور. ما أنت في نفسك شبهتي لها الحين ما زالت، أنت مع اتقوا الله ما استطعتم. اي نعم. وفيك لا تحتاج الوقت أوسع حتى اي نعم، نخشى أن نشعب الكلام ونشوش، لكن هو لبه هو ما ذكرت لك. شوف أنت لا تطالب شخصا بالكتاب والسنة وهو لم يبايعك على الكتاب والسنة. لا تطالب شخصا بهذا، تطالب ما أدري وش هذا حق أمريكا، تطالبه طبق الكتاب والسنة؟ لا. أي نعم، هو ما بويع على الكتاب والسنة، بويع على دستور. أي هذا الدستور هو الذي يدان به. أي نعم، يعطي بموجبه ويأخذ بموجبه. أي نعم، تصويت ولو كان يعني ليس لله في الديمقراطية هذا التي يسمونها، ليس لله موجب، لأنها حكم الشعب بالشعب للشعب. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ليست سلطة الله التشريعية، وليست سلطة الله القضائية، وليست سلطة الله التنفيذية، إنما هي سلطة البشر، حكم الشعب بالشعب للشعب. الله ما له مكان فيه. نعم، هذولا اتفقوا يعني كل منهم يأخذ ذنبه، كل منهم